ثم ذكر الخصلة الثانية من الموبقات، قال السحر، وهو الشاهد من هذا الحديث للترجمة، حيث عد النبي صلى الله عليه وسلم السحر من الموبقات المهلكات، وذكره عقب الشرك بالله مباشرة، وهذا يدل على خطورة السحر وشناعته، وأنه من الأمور التي توبق صاحبها وتهلكه في دنياه وأخرى. قال اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.